المباريات التي تقام في الملاعب يحضرها 25 ألف متفرج، والمحاضرات التي يحضرها إلا 1000، أليس هذا تحمله وسائل الإعلام لنشر دعاية الرياضة بالصحف والتلفاز والراديو؟ ثم لا ينزل من المتفرجين إذا أذن المؤذن إلى الصلاة إلا 200 شخص بدون خشوع لشوقهم إلى المباراة، لماذا وأين العلماء علما بأن الإسلام قبل الكرة؟ فلماذا أصبح هذا العدد في الكرة؟ ما سمعت الله يقول وقليل من عبادك شكور وما أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين. اللهم استعان، هذا لا يستغرب في آخر الزمان، هو وجود من قديم الزمان. النفوس ميالة إلى الباطل، النفوس ميالة إلى الباطل والنفو ثقيل عليها طاعة الله ورسوله، إلا من هداه الله وفقه وأصلح قلبه، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.